وخلع عمامته، فأركب هذا الأعرابي حماره الذي كان يتروح عليه، وأعطاه عمامته التي كان يشد بها رأسه، فقال له بعض أصحابه الذين معه: غفر الله لك يا أبا عبد الرحمن، لما صنعت هذا؟ فقال رضي الله عنه: إن أبا هذا كان صديقاً لعمر، وإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن من أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه. فهذا الحديث يدل على فوائد، منها أولاً فضيلة ومنقبة لابن عمر رضي الله عنهما، حيث امتثل ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم من قوله: إن من أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه. ومنها أيضاً أن صلة الإنسان لأصدقاء أبيه وأصدقاء أمه من بره بهما، فإذا كان لأبيك صديق أو لأمك صديقة فإن من برك بأبيك أن تحسن إليهما. وفيه أيضاً دليل على أن بر الوالدين لا ينقطع بالموت، بل إنه يكون حتى بعد الموت، وذلك بصلة من له صلة بالوالدين. ومثل ذلك قال بعض العلماء: ومثل ذلك الجد والجدة، ومثل ذلك المشايخ، يعني مشايخ الإنسان، فإنه بصلته لأقاربهم يكون قد أدى شيئاً مما يجب لهم من الفضل والإحسان. أما الحديث الثالث، حديث مالك بن ربيعة رضي الله عنه أن رجلاً من بني سلمة أتى النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا جلوساً في المسجد، فقال: يا رسول الله، هل بقي من بر أبوي شيء أبرهما به بعد موتهما؟ قال: نعم، الصلاة عليهما، أي الدعاء لهما. الصلاة هنا بمعنى الدعاء، ومنه قول الله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم، أي أدع لهم. والاستغفار لهما، وهذا من باب عطف الخاص على العام، لأن الاستغفار داخل في الدعاء، فيدعو لهما بالمغفرة والرحمة ورفعة الدرجات ونحو ذلك. وإنفاذ عهدهما، يعني ما عهدا به من وصية أو صدقة، فإذا عهدا بوصية فإنه يجب تنفيذها ولا يجوز تأخيرها أو المماطلة في ذلك. ولهذا قال الله تعالى لما ذكر الوصية: فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه، إن الله سميع عليم. قال: وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما، يعني أن تصل الأقارب الذين كان أبواك سبباً في قربك منهم، كالأعمام والأخوال وأبناء العم وأبناء العمة وأبناء الخال وأبناء الخالة ونحو ذلك. وإكرام صديقهما، فإن إكرام صديق أبيك وأمك من برك بهما بعد موتهما، فإذا كان لأبيك صديق فإنك تكرمه، وإذا كان لأمك صديقة فإنك تكرمها. وإكرامك لصديق أبيك وأمك من برك بهما بعد موتهما. فهذا الحديث يدل على مسائل، منها أولاً أن بر الوالدين لا ينقطع بالموت، ومنها أيضاً فضيلة هذه الأعمال التي أرشد إليها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي خمسة: الدعاء والاستغفار وإنفاذ عهدهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما وإكرام صديقهما. ومن فوائده أيضاً أن أفضل عمل يقدمه الولد لوالده هو الدعاء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أرشد إليه فقال: الدعاء لهما والاستغفار لهما. ويؤيده أيضاً قوله عليه الصلاة والسلام: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، يعني من بعده، أو ولد صالح يدعو له. فأفضل ما تبر به ووالديك بعد موتهما هو الدعاء لهما، هذا أفضل من أن تهدي الثواب، أعني ثواب الأعمال الصالحة، من قراءة قرآن أو صدقة أو غيرهما. فأفضل عمل تقدمه للميت، سواء كان من أقاربك من الوالدين أو غيرهم، أفضل عمل هو أن تدعو له بالمغفرة والرحمة ورفعة الدرجات. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.